فضيلة الشيخ، يقول السائل: دعوت الله كثيرا بأن يستجيب لي في أمر من الأمور، لكن لم أرى أي أثر في استجابة دعائي، وأنا الآن أشعر بالإحباط مع أني اجتهدت كثيرا في دعائي. ثم نصيحتكم لي أثابكم الله. أخي في الله، لم تخسر ولن تخسر ما دمت تسأل الله وتدعوه، فاستجب دعاء الله عز وجل. وهذا الذي تسميه الإحباط ما هو إلا من الشيطان، من كيد الشيطان. لن تدعو الله دعوة إلا صرف عنك من السوء مثلها، إلا استجابها لك، أو صرف عنك من السوء مثلها، أو جعل لك في الآخرة من الدرجة في الجنة ما هو مثل ما دعوت. فأنت على كل الأحوال سالم غانم، سالم بتسليم الله، غانم بفضل الله عز وجل. فهذا الذي تجده في نفسك أنه لا يستجاب دعاؤك، وأن هذا يترتب عليه سوء الظن بالله عز وجل والإحباط، هذا كله من الشيطان. لا تلتفت إلى هذا أخي. أخي في الله، قد تدعو الله بشيء يكون سببا في شقائك في الدنيا والآخرة، والله يصرفه عنك رحمة بك. كم من إنسان سأل الله مسألة علم الله أنها لو تحققت له لفسد عليه دينه، وصرفها الله عنه لطفا به ورحمة. فهذا من كرم الله عز وجل وفضل الله عليك. أحسن الظن بالله عز وجل، واعلم أن الدعاء حبل خير بينك وبين الله، تستجب به خير الدنيا والآخرة. أحسن الظن بالله أنه لن يخيبك، وأنه إذا أخر الإجابة لحكمة. الإنسان قد يسأل الله تحصيل أمر، فيقول: يا رب أريد أن أجد سيارة، أو أجد زوجة، أو أجد مالا، أو أجد كذا وكذا. وعلم الله أنه لو وجد هذا المال في هذا الزمان أنه يفتن في دينه، فأخر الله عنه هذا المال للوقت الذي يكون فيه خير عليه في دينه ودنياه وآخرته، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأحسن الظن بالله عز وجل، وليتسع صدرك، فإنك تسأل الكريم الذي لا تنفذ خزائنه، وتسأل الكريم الذي لا تضره مسألته. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما بلغت مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن يعطيك ما تسأل، ولكن الله يريد لك الخير، ويريد أن يصرف عنك السوء والشر. ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. هذا ملك الملوك الذي تدعوه يكره مساءتك، ما يريد شيء يسوءك. سخر لك ما في السماء وما في الأرض، وأسبغ عليك النعم ودفع عنك النقم، فتسيء الظن به أو تحبط. من أي شيء تحبط؟ أي إحباط؟ لو أراد الله بك الشر ما سمعت ولا بصرت ولا عقلت، بل ما دببت على وجه الأرض. يا هذا، تأمل من تعامل ومن تسأل ومن ترجو. إياك وهذه الظنون الفاسدة وهذه الأوهام الجائرة. عليك أن تبتعد عن سبيل الشيطان، وأن تنزه نفسك بما وصاك به الرحمن، أن لا تستعجل أمر الله عز وجل. هؤلاء أنبياء الله ورسل الله تأخرت الإجابة عنهم لحكم، فصبروا وصابروا ورابطوا. يوم الأحزاب إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. مكث عليه الصلاة والسلام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء ينضح بالنبل ويدافع عن المدينة وأصحابهم معه في شدة ولأواء، حتى استجيب لهم يوم الأربعاء. أخي في الله، لله حكم، وعليك أن توسع صدرك وأن تستيقن بربك. كم من أمور من النقم حلت بالإنسان، فأصابته الضائقة في جسده فابتلي بالسقم والمرض، وأصابته الضائقة في ولده فرأى في ولده ما يؤلمه ويجرح قلبه، وأصابته الضائقة في زوجه، وأصابته الضائقة في حبه، وأصابته الضائقة في ماله، وأصابته الديون والهموم والغموم، فما وسعها إلا الرضا بالله وحسن الظن في الله وصدق اللجأ إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولقد تأذن ربك أن من صبر واستبر أن يجعل له من بين أتباق السماوات والأرض فرجا ومخرجا. لا يعجز الله شيء، لا تظن أن مسألتك هذه تعجز الله عز وجل، أو أن الله لا يريد أن يعطيك سؤلك. الله يريد بك الخير، وكم من إنسان تمنى شيئا أن يكون له، علم الله أن هذا الشيء لو كان أنه يفتن به، يقول يا رب ارزقني ولدا فيتأخر عنه الولد، وعلم الله أنه لو ولد الولد من هذه المرأة أنه يخرج ولدا فاجرا أو ولدا فاسقا أو ولدا عاصيا. أليست هذه رحمة؟ فما عليك إلا أن تحسن الظن بالله عز وجل. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذه رحمة من الله، لما قال هذا رحمة من ربي وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لأن الإنسان بعض الأحيان يعجل ولا يفهم، وقد يسيء الظن، لكن هذا كله من الشيطان. تستعيذ بالله من الشيطان وتصبر. يريد الإنسان الفرج في مصيبة حلت به فتتأخر اليوم واليومان والثلاثة والأربعة، ولكن لا يعلم كم من الخير في تأخرها، وكم من الخير في عدم حصولها. يوسع الضيق الرضا بالضيق، الرضا بالضيق، لأنك تعلم أن الله قدره لك وأن الله يريد بك الخير. فإذا وجدت الضائقة والمحنة، وإذا وجدت الشدة، وجدت الدعاء تدعو فيتأخر عنك، تتأخر عنك الإجابة، فأحسن الظن بالله وثق بالله، فإن الله نعم المولى ونعم النصير. لن تجد الخير إلا بالله، ولن تستدع الشر إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كان لله كان الله له، فإن الله نعم المولى ونعم النصير. فإياك ثم إياك أن تفوتك آخرتك. إذا سألت الله مسألة فإياك أن تهدم دينك أو تخسر دينك، لأنك إذا أحبط أو أصابك اليأس فهذا ضعف إيمان ونقصان منزلة عند الرحمن. فالله الله أن ينظر الله إليك في يوم من أيام هذه الدنيا وقد تقلب قلبك على النقص في طاعته. الكمال أن تقول لا، الله يريد بي خيرا. الكمال أن تقول بإذن الله ستنفرج، بإذن الله سيكون خير، أنا راضي بما كتب الله، أنا قانع بما حصل. كل هذا يرفع الله به درجتك ويعظم به أجرك. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. اللهم اجعلنا من الصابرين، ثبت قلوبنا واجعلنا من المرابطين، واصرف عنا كيد الشياطين، واجعلنا لك مخبتين موقنين برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم.